بارك الله فيكم وفي علمكم. وهنا أخ يسأل: هل في هناك تعارض بين طلب العلم والدعوة إلى الله؟ هذا السؤال حقيقة إجابته ليست بهذه الطريقة، ليست حدية. ما معنى الدعوة؟ أنت تقول تعارض بين طلب العلم والدعوة، ماذا تقصد بالدعوة؟ الدعوة أنواع. النوع الأول الدعوة أن تلقي كلمة في مسجد، هذا ما في تعارض بين طلب العلم، تحفظ كلمة وكل ما قمت في مسجد ألقيتها، كل ما جلست في مجلس ناس حدثتهم بها، ما يتعارض. أنت جالس بين أذان وإقامة ألقي الكلمة، صليت في مسجد ألقي الكلمة، جلست في مجلس قوم ألقي الكلمة، إيش اللي يعارض طلب العلم؟ النوع الثاني من الدعوة وهو أن يشتغل الإنسان النوع الأول من الدعوة أن يلقي الكلمات، هذا على تفصيل، إن كانت مجرد كلمة سيلقيها فهذا لا يعارض طلب العلم. أما إن كانت خطابة سيتولى منبر، لا، هذا يؤثر على طلب العلم بمعنى أنه سيأخذ منك جهد. هذا النوع الأول فيه تفصيل. النوع الثاني من الدعوة ما لا يعارض طلب العلم أبدا وهو التدريس. التدريس هو الذي يقوي طلب العلم وهو اللي يمكن العلم، فهذا لا يعارض، افتح درس ودرس، هذا من طلب العلم. النوع الثالث من الدعوة أن تشتغل بالأمور الدعوية، تصبح مشرف حلقات مسجد، مدير دار تحفيظ نسائية، مسؤول عن مؤسسة دعوية أو عن برامج دعوية، فهذا أكيد يعارض طلب العلم وسيأكل من حصة طلب العلم. فأقول مرة أخرى، سؤالك أيها السائل فيه تفصيل: هل هناك تعارض بين الدعوة وطلب العلم؟ ما المقصود بالدعوة؟ إن قصدت التدريس فهو من صلب طلب العلم ولا يعارض، وإن قصدت إلقاء الكلمات فمنها ومنها، كلمة تحفظها وتلقيها في كل مجلس أمر هين ما يعارض، لكن تتولى خطابة مسجد هذا سيؤثر. أما إن كنت تقصد بالدعوة أن تشتغل برئاسة عمل دعوي إشراف عليه فهذا سيؤثر على طلب العلم، هذا اللي ممكن يؤخر حتى تتمكن، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسود، قبل أن تصير مسؤول مدير عمل دعوي تحتاج أن تتفقه. والله أعلم.